الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق 3 أيام إلا لبدعة في المهجور أو تظاهر بفسق أو نحو ذلك. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى في بيان تحريم الهجران بين المسلمين. والهجران هو التهاجر والتقاطع، وأن يهجر المسلم أخاه. ومن المعلوم أنه قد يحصل بسبب المصالح الدنيوية أو العلاقات التي تكون بين الإخوان، قد يحصل بعض المواقف المؤذية أو المؤلمة أو نحو ذلك، فتتوقف النفس ويقع مثل هذا التهاجر، قد يقع بغض وأشياء من هذا القبيل. فجاءت الشريعة بما يحقق دوام الأخوة وبقاء الرابطة، رابطة الإيمان وأخوة الدين، وهذا مطلب يجب أن يجعله كل مسلم نصب عينيه، وأن يهتم له غاية الاهتمام، وأن يكون في مجتمعه ساعيا في أن يحقق هذه الأخوة الإيمانية، وأن يمتنها، وأن يبتعد عن كل سبب يضعفها ويوهيها. وأذن للمسلم في حدود 3 أيام فأقل أن يحصل من هجر لأخيه بسبب أمر من الأمور المغضبة أو المؤلمة له، أو المواقف المزعجة، أو التصرفات المشينة، أو نحو ذلك، فأذن له في حدود 3 أيام أن يهجر أخاه. وهذا يتعلق بالأمور الشخصية، تعلق بالأمور الشخصية والمصالح الدنيوية ونحو ذلك. فهذا أذن فيه بالهجران في 3 أيام فأقل، أذن للمسلم، لأن بطبيعته يعني قد يحصل له ألم فتقف نفسه، فأذن له في ذلك اليوم أو اليومين أو الثلاثة، لا يزيد على ذلك، لا يزيد على ذلك. قد جاءت نصوص كثيرة في الوعيد على هذا الأمر، في الوعيد على هذا الأمر، مما يدل على أن الهجران إذا طال يعد من الكبائر، يعد من الكبائر، ومما يحاسب الله سبحانه وتعالى عليه العبد، لأنه إخلال عظيم بالأخوة الإيمانية التي أمر الله بها، إنما المؤمنون إخوة، وأمر بها رسوله عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا، وقال: المسلم أخو المسلم. فأذن في حدود 3 أيام، أما ما زاد على ذلك فإنه يحرم، ما زاد على ذلك فإنه يحرم. وهذا كما قدمت في المصالح الشخصية وفي الأمور الشخصية والمصالح الدنيوية ونحو ذلك. أما إذا كان الهجران يتعلق ببدعة أو فسق، فهذا أمره آخر، وهو يشرع بحسب المصلحة، حسب المصلحة الدينية. والهجران في مثل هذا له مقاصد، منها الزجر، منها الزجر أن يهجر ليزجر ويرتدع ويترك بدعته وضلالته. وأيضا يشرع الهجران في مثل هذه الحالة لاتقاء شر بدعته وضلالته وإضراره بمن يلتصق به أو يقترب منه، فيشرع من أجل السلامة، السلامة والوقاية من شره، ويشرع من أجل ردعه وزجره. وهذا أيضا عائد إلى قاعدة الشريعة المعروفة التي جلب المصالح ودرء المفاسد. ولهذا ينظر في هذا الباب، هل الأصلح أن يهجر، أو أن أمره قريب فالأصلح أن يستصلح ويقرب من الخير ويدنى منه. فهذا ينظر فيه إلى قاعدة الشريعة المعروفة في جلب المصالح ودرء المفاسد. أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وهذه الآية فيها وجوب المحافظة على هذه الأخوة، وفيها أيضا الحرص على تمتين هذه الأخوة والبعد عن كل ما يضعفها. ولهذا جاء بعدها في آيتين نهى الله عز وجل عن أمور عديدة من الهمز واللمز والسخرية والغيبة وغير ذلك، لأن هذه الأشياء كلها تضعف الأخوة الإيمانية، تضعف الأخوة الإيمانية. فمطلوب من المسلم أن يعمل على فعل كل ما يقوي الأخوة، ومطلوب منه في الوقت نفسه أن يتجنب كل فعل يضعفها. نعم. قال الشارح: والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: أيوة، التهاجر والتقاطع خلاف مقتضى الأخوة. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، مراده ومن ذلك التهاجر، هذا من الإثم. أن وسيأتي في الأحاديث ما يدل على أنه إثم وأن فيه وعيد شديد. فقوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يعني لا تتعاونوا على أمر يوجب أن وقوعكم في الإثم ويعرضكم لعقوبة الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله، يعني في هذا الباب، من في باب الهجران، من الناس من يعين أخاه على الهجران ويستحثه على ذلك ويرغبه فيه وينهاه عن ترك هجرانه لأخيه حتى لو طالت المدة. وهذا من التعاون على الإثم الذي نهى الله سبحانه وتعالى عباده عنه. نعم. قال الشارح رحمه الله: ومنه قطيعة المسلم وهجرانه بلا سبب شرعي. منه من التعاون على الإثم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه. نعم. وهذا الحديث وسبق مر عاده المصنف لأن فيه شاهد للترجمة، فقد نهى فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن التباغض والتدابر والتقاطع، نهى عن ذلك. والتقاطع هو القطيعة، أن يقطع المسلم أخاه يهجره. ولهذا في تمام الحديث قال: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يحرم عليه ذلك، يحرم عليه ذلك، فإن فعل ذلك دخل في باب من أبواب الإثم والمعصية للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن المسلم لا يحل له أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال أو ثلاثة أيام، لا يزيد على ذلك. رخص له بمقتضى طبيعة الإنسان ويعني غضبه تأثره أن يهجر اليوم واليومين والثلاثة، لكن فوق الثلاث لا يجوز، أربعة خمسة شهر، كلما زادت المدة زاد الإثم، كلما زادت المدة زاد الإثم، لأنه زادت وامتدت المخالفة لما نهى عنه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث النهي عن التقاطع والتهاجر، والعمل بهذا الحديث من أعظم الأسباب الموصلة للتآلف بين المسلمين وقلة الشحناء. نعم، هذا صحيح، العمل بهذا الحديث يعني أن يحرص المرء فعلا ألا يقع من طريقه ما يوجب التقاطع والتدابر والتباغض والتعادي، يحذر من ذلك، وأن يعمل على تحقيق الأخوة، وكونوا عباد الله إخوانا، وإن وقع هجران بسبب ما لا يزيد عن ثلاثة ليال، فإذا فعل ذلك كان هذا من أعظم موجبات المحافظة على الأخوة الإيمانية. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. وهذا مثل الذي قبله في النهي عن هجران المسلم لأخيه فوق الثلاث ليال، لا يحل له ذلك، لا يجوز. وبين النبي عليه الصلاة والسلام صفة هذا التهاجر، قال: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، كل واحد منهم يعرض عن الآخر، لا يمر به لا يسلم عليه، لا ويمر به معرضا عنه. فهذا العمل من الطرفين محرم عليهما، وهما آثمان في هذا العمل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام حاثا ومرغبا من وقع بينهما شيء من هذا القبيل، حاثا على المبادرة من أحد الطرفين للسلام على الآخر. والذي يبادر هو عند الله عز وجل خير من الآخر، لأن خيرهما أي أفضلهما الذي يبدأ بالسلام، لأن الذي يبدأ بالسلام هذا عنده حرص قوي على ماذا؟ بقاء الأخوة الإيمانية، عنده حرص قوي على بقاء الأخوة الإيمانية الرابطة الدينية. فإذا وجد فجوة بينه وبين أخيه وهي تتنافى مع هذه الأخوة، بادر وسبق أخاه إلى لم هذا الشاعث وراء بهذا الصدع. نعم. قال رحمه الله: قال الشارح رحمه الله: فيه تحريم الهجر بعد ثلاثة أيام والثناء على البادئ بالسلام. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، وسبق أيضا أن مر معنا، وفيه يخبر عليه الصلاة والسلام أن الأعمال تعرض يومي الاثنين والخميس، في كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا. الشرك مبطل للعمل، موجب لرده كله وعدم قبوله، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والأمر الثاني قال إلا امرأة كانت بينه وبين أخي شحنة. شحنة أي النفوس مشحونة، كل واحد منهما مشحونة نفسه على أخيه، وإذا وجدت الشحنة في النفس وجد ماذا؟ التهاجر والتباغض والتدابر والقطيعة بسبب ما في النفس من الشحناء. فقال إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحناء، قال فيقول اتركوا هذين حتى يصطلح. بعض الروايات كررها تأكيدا، اتركوا هذين حتى يصطلح، اتركوا هذين حتى يصطلح. لو تلاحظ المسافة بين الاثنين والخميس وبين الخميس والاثنين، المسافة بين الاثنين والخميس وبين الاثنين والخميس والخميس والاثنين هي المسافة المرخص فيها 3 أيام التي رخص فيها. ولهذا سبحان الله ينبغي أن يتخذ المرء من هذين اليومين، كل ما جاء يوم الاثنين وكل يوم كل خميس يتخذ من هذين اليومين محطة للتصفية، يصفي إذا كان في نفسه شيء على إخوانه، لأنه لا خير له في أن يرد عمله يوم الاثنين وأن يوقف. يغفر لكل امرئ مسلم إلا الذي بينه وبينه شحنة. فما الذي يعني يجعله يستمسك بشحنة توجب تأخير المغفرة، توجب تأخير المغفرة، فيجعل طمعه في المغفرة مزيلا لما في نفسه من ماذا؟ من شحنة على أخيه، طمع العظيم في مغفرة الله في هذين اليومين الذين تعرض فيهم الأعمال، يجعل هذا الطمع موجبا لزوال وإزالة الشحناء التي بينه وبين أخيه. وبين اليومين الاثنين والخميس والخميس والاثنين المسافة المأذون بها، المسافة المأذون بها المرخص بها 3 أيام، فينتبه المسلم ويحرص ألا يبقي في نفسه شحناء على أحد من إخوانه، وإذا وجد ذلك يحرص أشد الحرص على إزالته وعدم تأخير إزالته من نفسه. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث وعيد شديد للمتشاحنين. قال المصنف رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، رواه مسلم. قال التحريش الإفساد وتغيير قلوبهم وتقاطعهم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. هذا اليأس الذي لحق نفس الشيطان لما رأى القوة التي في زمن الصحابة رضي الله عنه، زمن النبي عليه الصلاة والسلام، القوة العظيمة التي حصلت للدين والانتهاض والعلو والرفعة ودخول الناس في دين الله أفواجا، لما رأى هذه القوة وهذا الظهور للدين وقع في قلبه يأس أن يعبده المصلون، أنه رأى قوة في هذا الدين وهذا الإيمان وهذا الظهور والعلو والرفعة، فوقع في قلبه يأس. لكن هل هذا اليأس الذي وقع في قلبه لما رأى هذه القوة أوقفه عن الإضلال ومن حينها توقف يأس فتوقف عن الإضلال والإغواء وإيقاع الناس في الشرك وغيره؟ لم يتوقف، ولهذا جاء في أحاديث أنه يضع عرشا كل يوم على الماء ويبث جنوده، أيكم أضل أو أغوى اليوم مسلما، فهو عمله يومي ما توقف. لكن لما رأى قوة الدين وظهوره وقوة الإقبال عليه وتمسك القوي به وقع في قلبه يأس، وقع في قلبه يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. لكنه مثل ما أشرت هذا اليأس ما ثنه عن إرادته القديمة في ثم لآتينهم، ما ثنه عن ذلك، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم عن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، ما ثنه عن ذلك، استمر. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى أن الشرك سيوجد، قال لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمتي الأوثان، قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة، وأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وقال لتتبعن سدنا من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فالحاصل أن هذا اليأس الذي لحق الشيطان لم يثنه عن عما أراده قديما في أن يتخذ من بني آدم نصيبا يغويهم، نصيبا مفروضا يغويهم ويصدهم عن دين الله. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، فهذا لم يثنه، هذا اليأس لم يثنه عن هذا الأمر، بل مضى في ذلك وسلم الله منه من سلم وظل من ظل. الشاهد من الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام، قال ولكن في التحريش بينهم، ولكن في التحريش بينهم، التحريش بينهم يعني الإفساد مثل ما قال المصنف، تغيير القلوب وإيجاد التقاطع والتدابر والتهاجر. وهذا الحديث يستفاد منه أن ما يقع بين المسلم وأخيه من هجران وتطول مدته هذا من مطالب الشيطان ومما يريده الشيطان بين المسلمين، وهما بهذا الصنيع يحققان هدفا من أهداف الشيطان ومطلب من مطالبه، هذا التقاطع الذي يحصل على تفاهات من أمور الدنيا أو مواقف يعني يسيرة أو نحو ذلك. تجد بعض الناس يهجر أخاه ربما السنة وربما مدى العمر، يعني بعض المواقف يسيرة جدا يحلف بالله ويوفي بيمينه أن لا يكلمه أبدا ويقاطع مدى الحياة، عند أشياء لو نظر الإنسان إليها يجدها يعني يسيرة جدا، حدها يومين ثلاثة ما تزيد على ذلك. نعم. قال الشارح رحمه الله، قال الأصمعي: حد جزيرة العرب هو أطراف ما بين عدن أبين إلى الشام طولا، وأما العرض فمن جدة وما ولاها من شاطئ البحر إلى ريف العراق. وقال بعض العلماء: جزيرة العرب خمسة أقسام: تهامة ونجد وحجاز وعروض ويمن. وقال صاحب المحكم: إنما سميت بذلك لأن بحر فارس وبحر الحبش ودجلة والفرات قد أحاطت بها. قوله: ولكن في التحريش بينهم، أي يسعى في إيقاع الخصومات والشحناء والحروب والفتن ونحوها بينهم. وهذا الحديث من معجزات النبوة لكونه وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم. ثم أورد هذا الحديث ومثله الحديث الآتي بعده في الوعيد الشديد على الهجران فوق الثلاث، وأن الثلاث فما دون رخصة، رخص للمسلم في الثلاث فما دون، لكن ما زاد على ذلك فهذا فيه وعيد شديد، والوعيد الوارد في ذلك يدل على أنه من الكبائر، الوعيد الوارد في ذلك يدل على أنه من الكبائر. لأنه في هذا الحديث يقول دخل النار، والوعيد بدخول النار هذا من علامات أن الأمر من كبائر الذنوب، لأن الكبيرة عرفت بأنه ما يعني صدر بلعن أو وعيد بدخول النار أو تهديد بالحرمان من دخول الجنة أو نحو ذلك، هذه كلها علامات تدل على أن هذا المتوعد عليه من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. فقوله دخل النار يعني أن هذا الصنيع من موجبات دخول النار، فيدل على أنه من الكبائر، من كبائر الذنوب. فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار، فمات دخل النار. ولهذا يجب على المسلم إذا غلبته نفسه ووقع منها هجران لأخي ألا يزيد على الثلاث، رخص له في هذه الثلاث، أما ما زاد على الثلاث فإنه لا يحل له بل يحرم عليه، وهو متوعد إن مات وهو على هذه الحال بدخول النار. وهذا يفيدنا أن الإسلام يعتني عناية عظيمة جدا بدوام الأخوة وبقاء الرابطة، وأن لا خير في حال المسلمين أن يصبح بينهم هذا التهاجر وهذا التباغض والتدابر الذي يتنافى مع أخوة الإيمان ورابطة الدين. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث وعيد شديد، وفيه دليل على أن الهجر من كبائر الذنوب. قال المصنف رحمه الله: عن أبي خير أن الهجر أي فوق ثلاث. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي خراش حضرد بن أبي حضرد الأسلمي ويقال السلمي الصحابي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن حضرد الأسلمي أو السلمي رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. قولك سفك دمه يدل على أن هذا الهجران، ولا سيما الهجران الذي تطول ما مدته، الأمر فيه أشد، لأن سفك الدم ليس من الكبائر فقط بل من أعظم الكبائر، أمهات الكبائر، لأن أمهات الكبائر أربعة: الشرك وسفك الدم غير حق والزنا والسرقة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تسرقوا. هذه أمهات الكبائر. فقولها كسفك دمه هذا يدل على أنه إذا طال هذه المدة فهو ليس فقط من كبائر بل أمره عظيم جدا، عظيم جدا. وكسفك دمه يعني أصبح يمشي بين يعني أو قريبا من أخيه ويحصل تلاقي، لكن كأنهم عندهم من عداد الأموات، مسفوك الدم لا يراه ولا يعتبر وجودها لوجود أي اعتبار. فهذا كله من الإخلال العظيم بالأخوة الإيمانية التي جاء الإسلام بالحث عليها والحرص على تقويتها. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث وعيد شديد لمن هجر سنة، وأن ذلك كإراقة دم المهجور في الإثم. نعم، في الإثم كسفك دمه أي مثل سفك الدم في الإثم، هذا المعنى كسفك دمي أي مثل سفك الدم في الإثم. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجرة. قال رواه أبو داود بإسناد حسن. قال أبو داود: إذا كانت الهجرة لله تعالى فليس من هذا في شيء. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أيضا بمعنى ما تقدم، قال لا يحل مؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، فوق ثلاث، فإن مررت به إن مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه، وهذا مثل ما تقدم، خيرهما الذي يبدأ بالسلام، فإذا مرت الثلاث انتهت الثلاث فليمر به فليحرص على لقائه ويلقي عليه السلام حتى ينهي الهجران الذي وقع بينه وبين أخيه، فليسلم عليه. إن سلم عليه لا يخلو الحال من أمرين، إما أن يرد وتنتهي الهجرة التي بينهما، فإن رد عليه السلام اشترك في الأجر، وهذا واضح، رد عليه السلام اشترك في الأجر، كل منهما ما جو، هذا بالبدء وهذا بالقبول، وانتهت الهجرة التي بينهما، وهذا الفعل الذي فعل هو أمر محبوب، وكل منهما على خير، قال خيرهما، كل منهما على خير، لكن الأفضل منهما البادئ، الأفضل منهما البادئ بالسلام، لكن كل منهما على خير وكل منهما مأجور، يشتركان في الأجر كما في هذا الحديث. قال وإن لم يرد عليه السلام، إن لم يرد عليه السلام فقد باء بالإثم، هذا الذي لم يرد السلام باء بالإثم أي وحده، أما الآخر فإنه خرج من الهجرة. ما معنى خرج من الهجرة؟ يعني الإثم الذي يوجبه وجود الهجرة، خرج المسلم من الهجرة. ثم نقل عن أبي داود صاحب السنن راوي هذا الحديث في سننه قال إذا كانت الهجرة لله فليس من هذا في شيء، المعنى أن الهجرة التي لا تحل فوق ثلاث هي الهجرة التي تكون بتوقف النفس في أمور شخصية، في مصالح دنيوية، أشياء من هذا القبيل، لكن الهجرة في الله، الهجرة في الله مثل يعني والد يهجر ولده 10 أيام يريد أن يؤدب ولده، رأى على ولده منكر أو أمور يعني سيئة فأراد أن يؤدبه فهجره مثلا 10 أيام أو أكثر. وأيضا كما نبهت يجب أن ينظر في هذه المسألة المصلحة، ليس الهجر مطلوبا لذاته، ليس الهجر مطلوبا لذاته، وإنما لما يحققه مصلحة، وهذه مسألة ينبغي أن ينتبه لها، خاصة في التعامل مع الأبناء والأولاد، لأنها قد يكون مضرة عظيمة على الولد إذا هجره والده مثلا شهرا أو أكثر، ولا سيما وقرناء الفساد قريبون منه، فوالده يهجره وهم ماذا يحتضنونه ويجرونه إلى أمور أعظم مما هجره والده عليها، فقد تكون المصلحة أن لا يهجر ولده، وأن يقربه وأن يتلطف معه وأن يتودد إليه حتى يبعده عن الشر. ولهذا فالمطلوب في هذه المسألة قبل الإقدام على الهجر أن يوازن الأمر وينظر فيه في ضوء قاعدة الشريعة في جلب المصالح ودرء المفاسد. نعم. قال الشارح رحمه الله قال الخطابي رحمه الله هذا في هجر الرجل أخاه لعتب وموجدة فرخص له في مدة الثلاث، فأما هجران الوالد الولد والزوج الزوجة ومن كان من معناهما فلا يضيق عليهما أكثر من ثلاث، وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا. وقولها لعتب وموجدة يعني وجد في نفسه شيء على أخيه بسبب موقف أو أمر أو مصلحة دنيوية أو نحو ذلك فرخص له في حدود 3 أيام، أما ما زاد على ذلك فإنه لا يحل له. نسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يوفقنا لتحقيق أخوة الإيمان ورابطة الدين، وأن يعيذنا من الشيطان الرجيم، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم انفعنا بما علمتنا